يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أؤجر الدار على محام في بلد لا تحكم بالشريعة بل تحكم بالقوانين الوضعية؟ القوانين الوضعية، هذا إذا كان فيه معصية، إذا كان فيه معصية وأكل للمال بالباطل، والمحامي يحامي بالباطل وبالحجج الكاذبة، فلا يجوز تأجيره المحل. نعم.